إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعركة الأزلية التي بيننا وبين الشيطان، ذلك القواد الذي جعله الله عز وجل بما فعل في نفسه، جعله قوادا لكل مخطئ، لكل ديوث، لكل زان، لكل مرتكب بدعة، لكل كافر ومشرك وظالم وفاسق. إن المعركة التي بيننا وبينه معركة شديدة، ولا بد أن نعاديها، لأن الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا نخاف من الشيطان، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولنا أسلحة في المعركة مع هذا الشيطان. ومن الأسلحة التي ذكرناها في الخطب الماضية الدعاء، ومن الأسلحة ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأسلحة التوبة وترك المعصية. أعظم سلاح التوبة وترك المعصية، فإن المعاصي ومخالفة أوامر الله جل وعلا تزيل الممالك، وتورث الذل، وتذهب النور والعلم. هذا جبير بن نفير رحمه الله يقول: كنت مع الجيش الإسلامي الذي هجم على قبرص وفتح مدينة تستر. مدينة تستر مدينة كبيرة في جزيرة قبرص، المسلمون دخلوا بقواتهم إلى تلك الجزيرة وفتحها الله عز وجل عليهم، وأهلها قاوموا مقاومة شديدة، فكان العقاب أن فرق المسلمون بين أهلها، يعني عزلوا الرجال عن النساء عن الأطفال، عزلوا الرجال إما سيقتلونهم أو سيأسرونهم ويتخذونهم عبيدا، وعزلوا النساء لأنهم سيتخذ النساء إماء وجواريا، وسيتخذ الذراري يعني الأطفال عبيدا. فبكى الناس بعضهم إلى بعض، بكت النساء للرجال، وبكى الأطفال لفراق آبائهم، بكوا. يقول جبير بن نفير: فنظرت فإذا أبو الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فعجبت فذهبت إليه فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ قال أبو الدرداء وهو يبكي: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، إذا ضيعت أمر الله هنت على الله، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. هذه أمة كانت قاهرة ظاهرة لها الملك، فأضاعوا أمر الله فصاروا إلى ما تراه. لم يحزن عليهم وإنما خاف من تضييع أمر الله جل وعلا، فإن تضييع أمر الله تبارك وتعالى إذان بالذل وضياع الملك وذهاب العزة. والمعاصي التي ينبغي التوبة منها إذا ظهرت في قوم عم الله عز وجل الجميع بالعقوبة، سواء كانوا متقين أو فجارا، لأن الله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن المعلوم أن الحسنة تخص وأن السيئة تعم، هذا كون الله وقدره سبحانه عز وجل. ولذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلت أمتي المعاصي، أو إذا فعل قوم من أمتي المعاصي، يوشك الله أن يعمهم بعذاب، يعني ينزل عليهم عذابا عاما للجميع. فقلت: يا رسول الله، أوليس فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى، فيهم صالحون. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فماذا يفعل بهم؟ قال: يلقون ما يلقى القوم، يعني من العذاب والضرر، ثم يبعثون فينالون من الله مغفرة من الله ورضوانا. لكن المصائب إذا نزلت فإنها تعم الطالح مع الصالح، لا تترك أحدا. ولذا لابد أن يأمر الناس بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر حتى لا تظهر المعاصي وتعلن. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خليفة المسلمين، تولى خلافة المسلمين 180 أشهر. حدثت رجفة، يعني حدث زلزلة خفيفة في الأرض، فتعجب، لأن الزلزلة لا يمكن أن تحدث إلا إذا ظهرت المعاصي، لا يمكن، لا يمكن. والمؤمنون الصالحون لا يقبلون بأن تزلزل الأرض. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن تزلزل الأرض، ورفض عمر رضي الله عنه أن تزلزل الأرض. ففي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقفون فوق جبل أحد، فاهتز جبل أحد. رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاهتزاز، لا تقل هذه ظاهرة طبيعية، رفض ذلك، ضرب جبل أحد بقدمه وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، فلما اهتز أحد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق، يعني أبو بكر رضي الله عنه، أو شهيد، يعني عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، كلهم صالحون أنبياء وصديقون وشهداء. فليس للأرض أن تزلزل، وليس للأرض أن ترجف، ليس لها ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجد رجفة في الأرض، فكتب إلى عماله في الأمصار، يعني كتب إلى الأمراء الذين هم تحت خلافته، كتب إلى أمرائه وعماله في الأمصار، يعني في البلاد، فقال: اخرجوا في يوم كذا وكذا، ومن كان عنده زيادة أو فضل فليتصدق به، فإن الله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم استغفروا الله عز وجل، وقولوا كما قال الأبوان، يعني آدم وحواء، وقولوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال أبوكم نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانظر يريدون من الناس المسارعة بالتوبة والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى ليرفع الله عز وجل ما بهم. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت عاشر عشرة من رهط المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعات من المهاجرين وهو عاشر عشرة من تلك المجموعات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس خصال أرجو الله ألا تدركوهن. خمس خصال، يعني خمس أشياء إذا وجدت في مجتمع فإن الضرر لابد أن يصيب هذا المجتمع. خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا أول شيء، أن تظهر الفاحشة. الفاحشة كيف تظهر؟ تظهر النساء عاريات، تسير النساء عاريات، تحدث الفاحشة بين الناس، وهذا موجود في وسائل إعلامنا ومنتشر في شوارعنا وطرقاتنا وأماكن تجمعاتنا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع، بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يظهر فيهم الغش والخداع، ينقصون المكيال والميزان، يبتليهم الله عز وجل بالسنين يعني بالجفاف وشدة المؤونة، فترى فسادا كبيرا في البر والبحر، وترى حما قلاعية، وترى حيوانات ملقاة في أماكن كثيرة هالكة نافقة، غضب من الله عز وجل. نحن الآن الدواب عندنا مصابة كثير منها، والدواجن مصابة كثير منها، والأسماك في المصارف وغيرها مصابة، والزروع مسرطنة وغيرها، إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، يعني ظلم الحكام. هذه الخاصية الثانية. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني كانت عندهم مشاكل في المياه، لأن جميع المياه العذبة في العالم أصلها الأمطار، الأنهار أصلها أمطار، الآبار أصلها أمطار، العيون أصلها أمطار، لأن جميع الماء أنزله الله عز وجل من السماء، يجدون مشاكل في المياه. والأمة مقبلة على مشاكل كثيرة في المياه بسبب انقسام السودان، وبسبب تألب البلاد الكافرة وتسليط اليهود والأمريكان. هذه الخاصية الثالثة. قال: وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني اختلفوا، تحزبوا، افترقوا، عادى بعضهم بعضا، عرض بعضهم ببعض، كما ترى كل حزب بما لديهم فرحون، وتراهم على بعضهم أشداء وليسوا رحماء بينهم. فهذه صفات من فعل المعاصي وترك التوبة إلى الله عز وجل ينزل الله تبارك وتعالى بها غضبه، ينزل بها غضبه. إن بني إسرائيل قد عصوا الله عز وجل، عصوا الله تبارك وتعالى وغيروا وبدلوا وحرفوا، ونساؤهم علمت من شريعة موسى عليه السلام أنه لا ينبغي للمرأة أن تكشف شعرها، فعمدنا إلى البواريك، يعني إلى الشعر المستعار، فوضعنه على رؤوسهن وكأنهن يغطين شعورهن بشعر مستعار، خداع. وجملوا السفن بدهن الخنزير وقد حرمه الله عز وجل عليهم، وفعلت بنو إسرائيل ما تعلمونه جميعا، وهم أكثر الناس عنادا لله تبارك وتعالى وكفرا. سلط الله عز وجل عليهم بغت نصر، وبغت نصر أتى من تلك المناطق البعيدة في مناطق فارس وآشور، أتى بجيوش جرارة ودخل على بيت المقدس، فعبأ جميع بني إسرائيل وأجلاهم عن بيت المقدس، أخذهم جميعا عبيدا وأسرى، أخذ الرجال والنساء والأطفال ولم يترك منهم أحدا، وجاس خلال الديار أخذهم، ومن ضمنهم النبي دانيال عليه الصلاة والسلام. وعلم بغتنصر ذلك الكافر، علم أن دانيال هذا نبي من أنبياء الله، فعظمه ووقره، ثم سأله: ما الذي سلطني عليكم؟ قال: ظلم قومي أنفسهم وعظمت خطيئتك فسلطك الله علينا. ظلموا أنفسهم فسلط الله عز وجل عليهم. عجبا، كما يقول العلماء، عجبا ممن يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم لا تشمت بي الأعداء، وهو يشمت جميع الأعداء وغير الأعداء به. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعصي الله تبارك وتعالى سرا ولا يتوب، فيفضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيشمت به جميع الأعداء. المعاصي هي جنود الشيطان، ونحن في معركتنا مع الشيطان لابد من تجنب هذه المعاصي. سنقع، ولكن علينا المسارعة بالتوبة. سنخطئ لأن كل ابن آدم خطاء، لكن علينا بسرعة العودة والقيام. فأنك إذا وقعت في الأرض على الأرض في معركة، فلابد أن تسارع بالقيام لتستأنف المعركة مرة أخرى مع ذلك الشيطان اللعين. جنوده المعاصي يسلطها، وهذه المعاصي لها آثار شديدة جدا يفرح بها الشيطان، يتلذذ بها الشيطان. من آثار المعاصي حرمان العلم. الشخص الذي يعصي الله تبارك وتعالى يحرم العلم الشرعي، يحرم العلم الشرعي، حتى وإن اشتهر بين الناس بأنه عالم، فإنه حين يشتهر بأنه عالم إنما ينفخ فيه إخوانه وأتباعه من القطعان والسوائم، ينشرون عنه ويزيعون أنه عالم وما هو بعالم، ويصير بين الناس يقولون: العلامة فلان، وهو ليس بعلامة ولا شيء، بل يحرم العلم الشرعي ويحرم بركته. فالمعصية تذهب العلم، لأن العلم نور، والنور يفيض الله تبارك وتعالى به على القلوب الطائعة. ولذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله شاب صغير، فتى صغير، أتى من بغداد. من أعلم الناس؟ أعلم الناس الإمام مالك رحمه الله، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام دار الهجرة، إمام مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أريد أن أتلقى العلم عليه. لكن الإمام مالك رحمه الله لا يقبل أي أحد، فلابد من تزكية. فأتى بتزكية إلى أمير المدينة، وأمير المدينة يأخذ الشافعية ويقف متأدبا متخشعا على باب الإمام مالك، ينتظره حتى يقوم من قيلولته بعد الظهر، ولا يجرؤ أن يدق الباب على الإمام. وحين يستيقظ الإمام مالك رحمه الله، وتخرج جاريته فتضع كرسيه خارج الدار، ويجلس الإمام مالك رحمه الله على هذا الكرسي وعليه الوقار والجلال، ويتقدم منه أمير المدينة ومعه الشافعي، ويقول: هذا فتى يحب العلم والعلماء ويقبل على ذلك العلم. والإمام مالك ينظر إليه فيرى في وجهه نورا، فيقول: أيها الفتى، إني أرى فيك نورا، وأظن أن الله عز وجل قد أنار قلبك، فلا تطفئ ذلك بظلمة المعصية، لا تطفئ ذلك بظلمة المعصية. وكان الشافعي رحمه الله يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول: شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح عالم كبير جدا في مقام الإمام مالك رحمه الله، وهو من أساتذة الشافعي رحمه الله. والشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وما كان الشافعي سيء الحفظ أبدا، بل كان من أحفظ الناس في زمانه، وكان أعلم أهل عصره، بل هو أعلم الأئمة الأربعة على الإطلاق. والشافعي في زمنه لا يحاج أحد ولا يجر أحد على غلبة الشافعي، وما حاج الشافعي أحد إلا غلبه الشافعي رحمه الله. ومع ذلك يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، علمني أنك إن أردت أن تكون من أهل العلم وأهل الحفظ فاترك المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمسارعة بالتوبة، لا بد من المسارعة بالتوبة. أول شيء في المعصية أنها تذهب العلم. ولذا ترى الشخص الذي يعصي الله تبارك وتعالى يصيبه الله تبارك وتعالى بالانصراف عن مجالس العلم، فتراه يزهد فيها أو ينشغل عنها، يشغله الشيطان فيبتعد عن مجالس العلم، وكلما ابتعد عن مجالس العلم كلما ازدادت الظلمة في قلبه، وكلما سقطت عليه الكآبة والحزن، ولن يذهب عنه ذلك إلا بضده، وهو أن يأطر نفسه على حضور مجالس العلم أطرا، على أن لا يحضر إلا إلى أهل المنهج الصحيح الذي يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله، ويلتزم الدليل الشرعي الصحيح، ولا يجلسن إلى أهل بدع أبدا، لأنه إن جلس إلى أهل بدع وسمع منهم دخل الفيروس، دخل الفيروس فأفسد جسده كله. العلم نور لا يهدى لعاص أبدا. ومن عقوبة المعصية غير ذهاب العلم، من عقوبة المعصية أنها تورث الذل لصاحبها، يصير صاحبها ذليلا مهما كان شأنه، مهما كان جاهه، مهما كسر ماله، ذليل ذليل. كما قال الحسن البصري رحمه الله: هم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إلا إن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هم وإن تقطقت بهم البغال، يعني ركبوا وسائل أو الدواب، وهملجت بهم البراذين أيضا مثل البغال، مهما ركبوا من دواب فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وخير لنفسك ترك الذنوب، وخير لنفسك ترك الذنوب، لأن تلك الذنوب كما ذكرنا تورث الذل على الوجوه وعلى القلوب وعلى السلوك. فنعوذ بالله من تلك من ذلك الذل الذي يصيب أهل المعصية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، يذله سبحانه جل وعلا. فالمعاصي كما ذكرنا تذهب العلم وتورث المذلة. العزة لا تكون إلا بطاعة الله، إن العزة لله جميعا. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يدعو أحدهم فيقول: اللهم أعزني بالطاعة ولا تذلني بالمعصية، اللهم أعزني بالطاعة ولا تذلني بالمعصية. ولذا ترى أهل الطاعة تراهم في عزة شديدة، لا يأبهون بأحد، لا يتنازلون لأحد، لا يحيدون عن منهجهم قيد أمله، لا يتنازلون مهما انصرف الناس، مهما ذهب الناس، فإنهم ثابتون على الحق، ثابتون على منهج صحيح، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ثابتون إلى يوم القيامة منصورون بإذن الله. العزة لله جميعا، يعز الله تبارك وتعالى أهل الطاعة ويذل أهل المعصية. ومن آثار الذنوب أنها كل ذنب يأتي بذنوب أخرى. إذا رأيت العبد على حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. معروف، إذا أردت أن تطيع الله عز وجل وذهبت إلى موضع طاعة من الله عز وجل عليك بزيادة طاعات أخرى لابد. فإنك مثلا لو لم تكن تصلي في المساجد ثم قررت أن ترجع إلى الله وأن تذهب لتركع مع الراكعين وأن تعمر بيوت الله، تذهب إلى المسجد بغرض الصلاة، فلما تذهب إلى المسجد بغرض الصلاة تجد نفسك تنتظر الإقامة فتقرأ القرآن وتأخذ بكل حرف 10 حسنات، تجد نفسك تذكر الله تبارك وتعالى، تجد نفسك تلقى إخوانا تسألهم ويسألونك، يبشرونك وتبشرهم، يحبونك وتحبهم، يصلونك وتصلهم. ثم إنك أيضا ربما تشكل عليك مسائل كثيرة فتسأل أهل العلم فتتعلم، فانظر لقاء إخوان واستغفار ملائكة وقراءة قرآن وزيادة تعلم، كل هذا من حسنة واحدة أتت بحسنات. معلوم كلما ذهبت إلى حسنة نادت الحسنة الأخرى، وأنا أيضا اعملني، وأنا أيضا أنا أريدك أنا كذلك. وأما السيئة فكذلك، فإن أخذك بعض أهل المعصية إلى مكان تسهر معهم فتذهب معهم مثلا إلى مقهى، هذه معصية، ضيعت الوقت وجلست في الطرقات، ثم تكون هناك الأكاذيب والنكات المحرمة، ثم تكون الغيبة والنميمة ولعب النردشير أو الطاولة أو غيره، كل هذا من المحرمات، ثم ربما تشرب شيئا محرما وتشم الدخان والخبث. كل إنسان يذهب إلى سيئة لابد أن تتوالد تلك السيئات فتصير أخوات، وكل إنسان ذهب إلى حسنة تتوالد فتصير حسنات. والإنسان مصيبة الإنسان إنه إذا ارتكب الذنوب ماذا يحدث؟ يحدث أن الذنوب تتكاثر عليه ولن يعد يستطيع أن يخفيها، فيبدأ بالمجاهرة بها فيخرج من تحت المعافاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين. ومن الجهر أن يرتكب الإنسان معصية يستره الله عز وجل ثم يصبح يقول يا فلان فعلت كذا وفعلت كذا، يفضح نفسه. ولذا أنت ترى أهل المعاصي يتبارون في تلك المعاصي، انظر إلى الشباب، الشاب الآن يقول لأخيه قد عاكست فلانة الفلانية، قد أوقعت بها، هي بنا إلى فلان، هي بنا نقف على الطريق، هي بنا ننظر كذا. انظر إلى هذا الفيلم، انظر إلى ذلك المقطع من الإباحيات ومن العري، وهكذا كل سيئة تشد الأخرى، كل سيئة تشد الأخرى. فإذا جاهر العبد بالمعصية خرج من تحت المعافاة، ما معنى أن يخرج من تحت المعافاة؟ يدخل في دائرة الإدمان. فإذا أدمن المعصية، انظر، يدمن المعصية فيصير يفعل تلك المعصية ولو ذهبت لذتها، يعني لم يعد يتلذذ بالمعصية بل لا يستطيع أن يفارقها. وانظر إلى مدمن الخمر مثلا، إنه في أول الأمر يتمتع يتلذذ بالخمر، ثم بعد ذلك تصير ملكة وهيئة راسخة فيه فيصير يشرب مهما يشرب لا يتلذذ، ولكنه لا يستطيع أن يترك الخمر مهما يشرب. ويقول أحدهم أنا أشرب المحيط ولا أسكر. نعم اشرب المحيط، لأن المعصية قد صارت إدمانا عندك، فأصبح حتى لا تحب أن تترك المعصية وفي نفس الوقت لا تتلذذ بها. هكذا هكذا حتى الشخص الذي يزني يتمتع بالزنا في أول الأمر، ثم بعد ذلك تصير المسألة تشبه العادة وهو يكره نفسه بعد ذلك، ومع ذلك لا يستطيع فراق تلك المعصية إلا من رحم الله، إلا من رحم. كذلك إدمان الطاعة، فأنت إذا أدمنت الطاعات ووظبت على مجالس العلم ووظبت على أسؤال أهل العلم وقراءة الكتب وسماع الأشرطة والسديهات وغيرها، صرت تناقش المسألة وتحدث مسألة كذا، في هناك مسألة في سجود السهو لا أعرفها، هيا أتكلم مع فلان وأناقشه، أسأل العالم طالب العلم، هكذا تصير عندك إدمان، يصير عندك إدمان للطاعة وتعلق بتلك الطاعة ومناقشة لتلك الطاعة، وتحدث الأحداث في المساجد وغيرها فتسأل ما هذا، كيف نطيع الله، تصير عندك ملكة الإدمان للطاعات كما صارت عند غيرك ملكة الإدمان للمعاصي. الشيطان لا يريد منك المعصية فقط، ولكنه يريد منك أن تدمن المعصية وأن تجاهر بتلك المعصية، ثم بعد ذلك يريد منك أن تستحل تلك المعصية فتقع في الشرك والعياذ بالله. هذا أيضا من آثار المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحا، وأن يرزقنا إدمانا للطاعات، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أينما كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لجميع أحواله، فإن أقبل العبد عليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يذره إلى نفسه ولم يتركه في إهماله، بل يكون ألطف به وأرفق من الوالدة الرحيمة بولدها الشفوقة به في حمله ورضاعه وفصاله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربنا فأتم الله تبارك وتعالى به النعمة وأكمل به الدين. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من آثار المعصية كما ذكرت لك إذهاب العلم، ومن آثار المعصية ميراث الذل، ومن آثار المعصية الإدمان على تلك المعصية، ومن آثار المعصية اللعن والعياذ بالله. اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله، كيف ذلك؟ إن اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، لعن الواشمة والمستوشمة، يعني لا تصنع الوشم ولا تصنع لها ذلك الوشم، والواصلة والمستوصلة التي تضع الشعر المستعار ومن تفعل ذلك بها، والنامصة التي يعني التي تعزل أو تنتف شعر الحواجب والتي تنمصها، والواشرة التي ترقق أسنانها، والمستوشرة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوسيط بين الراشي والمرتشي، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن عاصرها ومعتصرها، ولعن آكل ثمنها، ولعن من غير منار الأرض، يعني من أكل جزءا من أرض الناس، ولعن من آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من أتى امرأة في دبورها، ولعن من أتى حائضا، ولعن المرأة التي تمتنع عن زوجها فيبيت عليها غضبانا في فراشه، ولعن الذي يخبب المرأة على زوجها، يعني يكره المرأة في زوجها ويوغر المملوك على سيده، ولعن سارق البيضة وسارق الحبل، ولعن من يؤذون الله ورسوله، ولعن من يؤذون المؤمنين. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كتم العلم الشرعي، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المعاصي، دعا عليهم بالطرد من رحمة الله. فلا ينبغي عباد الله أن ندخل في دائرة اللعن أبدا. من آثار المعاصي ما نكمله إن شاء الله، من آثار المعاصي ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يظهر الفساد في البلاد مهما حدث، سترى الفساد موجودا، لأن الناس إذا خالفوا منهج الله وإذا خالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يظهر الفساد في أرضهم وبلادهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم ببعضهم بعض. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا في آخرتنا التي إليها معادنا. أولادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في القرآن العظيم، واجعلنا من حفظته والعاملين به يا أرحم الراحمين. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.